مقدمة يا الوزين التصدم بالوزين الغيري مثلا الناشد الوطيين مثلا كان التصدم بالوزين الغيري وهكذا في سائر المقدمات. فإذا كانت المقدمية جهة تعليلية لا جهة تعليلية معناه أن ذات الجزء كالرفيع مثلا متصف بالوجود النفسي وهذه الذات بعينها وبعنوانها متصفة بالوجود الغيري لأنها مقدمة. المقدمية إلة لترفه الوجود من الواجب النفسي إلى ما هو مقدرة الله. إذن كانت الذات الواحدة متصفة بالوجود النفسي وبالوجود الغيري بعلتين وهذا غير معقول، فإن المثال يستحيل أن يكون له علتين. اجتماع المثلين في مورد واحد محال ولا يكون المثال معلولا لعلة أصلا. فعلى ذلك لا يعجبني هذا البحث في المسجد الحديث الملازمة في الأجزاء الداخلية بالمعنى الأساس، لأن لازم القول بترسه الوجود إلى المقدمية إلى المقدمة الداخلية بالمعنى الأساس اجتماع المثلين وهذا محال. ولكن الصحيح أنه لا ملزم في ذلك، وإن كان المقتدي غير موجود كما ذكرنا، والبحث عن وجود المقدمة لا يجري في المقدمة الداخلية لعدم المقتدي لا لوجود المانع، وإلا لو خرجنا أن المقتدي كان موجودا المانع نفسي، إذ لا مانع من اجتماع الوجود النفسي والوجود الغيري في موضع الله. ومع ذلك لا يلزم هنا اجتماع المثلين، بل هو النذير اجتماع وجودين نفسيين، وهذا لا محذور فيه. نتيجته يكون هو التأثير أن الوجود يتأثر، أي من مثل الشيء الواحد جهة مقتضية لوجوده النفسي وجهة مقتضية لوجوده الغيبي. إذا كانت الجهتان مجتمعتين في مورد نتيجته أن يكون متصفا بوجود واحد مؤكد، فإن العلتين والعلة كل من الوجودين متحققة، والنتيجة أن يكون وجود واحد، وهذا الوجود الواحد مؤكد لأنه مجمع بالوجود النفسي والغيري، وهذا موجود في عدة من الواجبات، منها الصلوات المرتبة كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. فإن صلاة الظهر واجبة من جهتين، من جهة أنها واجب نفسي فهي واجبة، حتى لو خرجنا أن المكلف غير مكلف بصلاة العصر، وإنما هو مكلف بصلاة الظهر فقط، كما إذا أخبره المعصوم بأنه لا يعيش أكثر من زمان الإتيان بصلاة الظهر فقط، لم يبق من عمره إلا هذا المقدار، أو بسبب آخر من الأسباب علم بذلك، حينئذ هو غير مكلف بصلاة العصر يبنى، لأنه تكفير من الملائكة، بل وظيفته الإتيان بصلاة الظهر، فصلاة الظهر واجب نفسي من دون أن يرتبط وجودها بوجود العصر، وكذلك المغرب والعشاء واجب نفسي صلاة المغرب. ولو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العشاء إما بل لموت أو لحمز بل لنفاس، من استفاد التكليف نفرض أنه يظن بعد ذلك بعد دقائق أو أنه يعتريها الفيض مثلا في النساء فلا يكون مكلفا بصلاة العشاء أو بصلاة العصر وغير ذلك من المواريث. فاستمع الوجوبات بل فهذه الصلاة متفهة بالوجوب المسبوق لمصلحتها الذاتية من دون أن يكون لوجوبه ارتباط بوجوب آخر. وأيضا هذه الصلاة بما أنها مقدمة لواجبين حيث أن صلاة العصر لا تصح قبل القيام بصلاة الظهر مع العلم والانتظار، فصلاة الظهر من المقدمات الوجوبية، فالوجوء بالنسبة إلى الصلاة. فبما أن صحة صلاة العصر متوقفة على الإتيان بصلاة الظهر، فالإتيان بصلاة الظهر واجب مقدمي. لو قلنا بثبوت الملازمة بين الوجوبين فلا بد من الالتزام بتركه بدون من قبل وجوب صلاة العصر متعلق بصلاة الظهر، ومع ذلك لم يكن الإكرام، بل غايته أن الوجوب معتدل. وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب. وعلى فتوى جماعة من الفقهاء من أن غسل الجنابة واجب مسجد، الكلام فيه هو الكلام بعلمه، غسل الجنابة بما أنه واجب مسجد على فتوى جماعة فهو متصف بالوجوب المسجد، ومع ذلك فهو مقدمة لواجب آخر من صوم أو صلاة، فهو متصف بالوجوب الغيب أيضا، ونتيجة ذلك هو التأكد وجوب ظاهر. فإن فيه جهتين، إحدى الجهتين جهة الوجوب النفسي، والجهة الأخرى جهة الوجوب الغيبي. فهذا لا محدود فيه. إذا تصورنا أن المقدمة الداخلية بالمعنى الأخر لها مقتزل للاتصاف بالوجوب الغيبي، وقلنا بالملازمة نلتزم بالوجوب الغيبي ولكن من بسم بالوجوب النفسي، ونتيجة ذلك رفع السوق كما في هذه المواريث. لقد يدعى كما هو ظاهر كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الانبساط في أنصاب المقام غير نافي، لا يمكن الانبساط، وذلك لاختلاف الوجوبين في الرسل، أحد الوجوبين في مرتبة متأخرة من الوجوب الآخر، فإن أحد الوجوبين قلة للوجوب الثاني وهو معلوم، ومع اختلاف الرسل لا يمكن الانبساط أن يندس أحد الوجوبين في الوجوب الآخر. وقد ذكر قدس الله نفسه هذا في الطهارات الثلاث، باعتبار القربة في الطهارات الثلاث، فيما إذا نذر أن يأتي بواجبين. ومن ذكر هذا المقام بما أن الأمر بالناذر وجود لقاء بالناذر في مرتبة متأخرة عن وجود ذلك الشيء، إذ لا بد أن يفرض أن الشيء واجب في نفسه، واجب في نفسه، بعد ذلك يكون الوجود ناشئا من قبل الناذر. فهذا الوجود متعلق بما هو واجب أو واجب في مرتبة سابقة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الانبساط، بل كلا الأمرين بل يسيان فعليين بلا مستاكل، وذلك للاختلاف في الرسل. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما بينا غير مرة من أن الاختلاف في الرسل لا يزر بما هو من أحكام الزمان، يعني اجتماع المسلمين مستحيل في الزمان، لا يمكن أن يكون في زمان واحد. الشيء الواحد متصفا بالبياض وبالصلاة وإن كان مرتبة الصلاة غير مرتبة البياض فذلك لا يمكن أن يتصف ببياضين ولو فرضنا أن أحدهما صادق في الرتبة على الآخر مثلا لو فرضنا أن البياض أوجب بياضا آخر يعني نشأ بياض من بياض لا يمكن أن يتصل الجسم الواحد ببياضين مع أن البياضين أهدهما في الرتبة أكثر من الآخر أهدهما إلتهم والآخر معلولون أو المفروض أن البياض كان من أجزاء إلة الثواب أو إلة تامة للثواب أيضا لا يمكن أن يتصف الشيء الواحد بالبياض للثواب فإن الاقتناص في الرتبة لا يدفع محذور اجتماع الجدين أو محذور اجتماع المثلين فإن هذا المحذور مترتب على الاجتماع في الزمان الواحد ولو فرضنا أن مرتبة أهل الجدين ثابتة على مرتبة الجد الآخر فكلها للكلام وإن كان الوجود الغيري في مرتبة متأخرة عن الوجود النفسي ومعلول للوجود النفسي لم يترجح منه إلا أنه بالأثر دليل طلب من الميلات عندك بهذا الشيء وقد فرضنا أن في هذا الزمان بعلمه للميلاء طلب آخر متعلق بهذا الشيء بعلمه فالموجود الواحد مطلوب بطلبين وهذا غير ممكن بل لا بد من الانبساط والذي يسهل الفاظ ما ذكرناه من انه لا مقتضي لاتصاف الجزء بالوجود الغيري فانه بل التزام بالوجود بلا موجب وبلا مقتضي بعد ما كان الوجود واحدا فلا شيء في حكم العقل يوجب اتصاف هذا بوجود اخر غير ما كان ثابتا له من الوجود النفسي هذا في المقدمة الداخلية في المعنى الاخر وان المقدمة الخارجية في المعنى الاخر فلا يستغرب انه داخل في هذا الكلام بناء على القول بالملازمة يثبت وجود غيري له وبناء على عدم الملازمة فليس هنا وجود غيري وإنما العاقل يحكم بلزوم الإقرار به مقدمة للانتصار حيث أن الإقرار متوقفة على ذلك لأن المقدمة الداخلية على الخارجية بالمعنى العام يعني ما يكون التقيد فيه داخلا والقيد يكون خارجا صريح السلام شيخنا الاستاذ قد نسال الله نفسه في باب الطهارات الثلاث واعتبار قربة بالطهارات الثلاث أن الأمر كما ينبثق على الأجزاء ينبثق على الشرائط أيضا فكل شرط له حصة من الأمر النفسي وقد سمح قد جل نفسه لزوم اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث من هذه الجهة أي باعتبار أن الأمر بالصلاة كما أنه متعلق بالأجزاء اللكوء بالسجود والقراءة ولا بد من قصد القربة في هذه الأجزاء لانبساط الأمر النفسي عليها فذلك جعل ليس اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث وذلك باعتبار أن الأمر بالصلاة قد انبسط على الشرائط أيضا فالوجود بما أنه متعلق للأمر النفسي يتعلق للأمر النفسي وكذلك الغد أو التيمم فيجب الإسلام به بقصد القربة ثم نقض على محسوس إنه إذا كان ذلك فلما جعل نفسه تجنون به في بقية الشرائط للصلاة صلاة كثيرة، طهارة اللباس، طهارة البدن، استقبال القبلة وغير ذلك من الشرائط. ولكن إذا أرجعنا المضامع إلى الشرائط أيضا باعتبار أن عدم المانع معتبر في الصلاة، فلماذا لا يعتبر القربى في سائر الشرائط يعتبر في هذه الأمور الزكاة؟ أجاب قدمه الله مكتوب أنه لا مانع من التفريق، يمكن أن يكون الأمر الواحد بالنسبة إلى بعض ما تعلق به تعبديا وبالنسبة إلى البعض الآخر تبدليا، لا يلزم أن يكون الواجب بالتمامية تعبديا، بل لا مانع عن الالتزام بذلك في الأجزاء أيضا. يمكن أن يكون واجبا باعتبار جزءه تعبديا وباعتبار الجزء الآخر تبدليا، فأي رجل إتيا به يكفي هذا لا محذور في مجموعة الأرض. فإذا لم يكن في هذا محذور فلا بد من أن نجتمع الدليل بالنسبة إلى طهارات الصلاة، بل الدليل على أنها قربية، وبالنسبة إلى غيرها لم يكن الدليل على ذلك، لأن القربية فليس من جهة الأمر الغيري، فإن الأمر الغيري ترسلي الناس، وإنما هو من جهة الأمر النفسي المتعلق بها. فلك السرائط أيضا متعلقات للأمر النفسي، إذن لا فرق في هذه الجهة بين الأجزاء والسرائط. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، إذ المفروض أن الغيب خارج عن المأمور به، وإنما المأمور به هو التقيد. وأما الغيب فهو غير متعلق للأمر النفسي، ولكن يترتب حصول التقيد على الإتيان بالغيب، فالغيب يكون مقدمة للموجود، لا أنه متعلق بنفس الأمر النفسي، يعني من باب استعالة الانتكار، حيث انه يستهل ان ينفك التقيد عن القيد. الصلاة المقيدة في استقبال القبلة لا توجد في الخارج النعمة لاستقبال بالضرورة، فالاستقبال ليس بنفسه متعلقا بالامر الصلاتي، وانما هو امر خارجي بناء على وجود المقدمة من تزنوا بجديده الغيري، وبناء على عدم سنوك الملازمة ليس بواجب لا نفسا ولا غيريا، وإن كان لابد من الإتيان به ليتحقق التقيد بالواجب، كما ذهب إليه قدس الله نفسه من أن القلوب متعلقات للأمر النفسي لا يمكن المساعدة عليه بذاتهم، ولو كان الأمر كما ذكرت لم يكن فرق بين الأجزاء والشرائط حينئذ، فبماذا يفترق بذلك؟ الجزء هو الذي يلبسط عليه الأمر النفسي والتقيد أيضا داخل المأمور به كما ذكرنا. إذا الشرط كما هو الحال بالجزء، إذا كان هو بنفسه متعلقا بالأمر النفسي فمعناه أن الصلاة مختلفة من التكبيرة والقراءة والركوع والاستقبال وطهارة البدن وطهارة اللباس لعدم الجسد وهكذا، لأن الأمر ليس كذلك بالضرورة. فالنزاع في بحث مقدمة الإسلام كما يعم المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر، كذلك يعم المقدمة الخارجية بالمعنى العام، فالسلوك أيضا داخلة في معنى الكلام.